لا إله إلا الله، وأمر بهذه الدعوة التامة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم يا رب العالمين. ومعنا اليوم رسالة مهمة لشباب الأمة، وهي رسالة كذلك مهمة للكبار والصغار، بأنه ينبغي على العبد أن يعتني بدينه، وهي شيء من حياة الإمام العلم أبي مسلم الخولاني عبد الله بن ثوب رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن ثوب أبو مسلم الخولاني أسلم في زمان رسول الله ولم يره عليه الصلاة والسلام، دخل المدينة بعدما توفي رسول الله واستخلف أبو بكر. وروى عن جماعة من كبار الصحابة مثل عمر ومعاذ بن جبل وأبي عبيدة بن الجراح وأبي ذر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم جميعا، قال عنه الإمام البخاري وابن أبي حاتم: أبو مسلم الخولاني قارئ أهل الشام. ما معناها يا إخواني؟ ما معناها يا شباب الإسلام؟ معناها أنه لا يعلو أحد في الدين إلا إذا كان أساس علوه كتاب الله تعالى، هذا هو المدخل للعلو، هذه هي البداية العظمى، أن يتفضل الله على هذه الأمة بكتابه قراءة وحفظا وتعلما وتعليما. قارئ أهل الشام. وكذلك قال مالك بن دينار وقبله كعب الأحبار، قالوا: كان أبو مسلم حبر هذه الأمة، يعني هذا العالم الجليل رحمة الله تعالى عليه، كان قد ضرب بأعلى أنواع الأسهم في عبادة الله تعالى، وكان مجتهدا جدا في عبادة الله، وفقه ربه وبارك له في وقته. فتجده رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى كثير الصلاة جدا، كثير الذكر لله تعالى، يسرد الصيام في الحضر والسفر، وكذلك يذكر الله مع الكبار ومع الصغار، وضرب أعلى أنواع الأسهم المباركة في عبادة ربه سبحانه. فكان يصلي في اليوم والليلة أكثر من 300 ركعة. تقول: هذا لعل من قبيل الخرافات. نقول لك يا أخي، نحن لم نجرب ولم نحاول أن نجرب حياة هؤلاء الكرام، فلذلك نستغرب سماع أخبارهم. لو أنك علمت أن الصلاة كما قال رسول الله خير موضوع، وغنمهم حياتهم وغنموا الصلاة، تعلم أنهم كانوا يغنمون أنفاسهم، لا يغنمون ساعاتهم ولا دقائقهم، بل كانوا يغنمون الأنفاس. لو أنك جربت أن تصلي ركعتين بقل هو الله أحد أو ما شابهها، واطمأننت أدنى الطمأنينة، سبحت الله في ركوعك وسجودك 3 أو 2، واطمأننت في السجود والركوع، وحسبت ذلك، تجد يأتي إلى 2 دقيقة. عندما تسمع هذه الأخبار تعلم أن الله قد بارك لهم في أوقاتهم وأمدهم بمدده وحبب إليهم الطاعة. كم من إنسان فارغ لا شغل عنده ولا يستطيع أن يصلي ركعتين، بل كثير من شباب المسلمين لا يصلي الفريضة في جماعة، فضلا عن أن يصلي النوافل، فضلا عن أن يقوم بالليل لله رب العالمين. كان كثير الذكر لله تعالى، يذكر الله كثيرا، حتى كان يذكر الله مع الغلمان مع الصبيان الصغار، يكبر أمامهم فيكبرون، يعظم ربه سبحانه وبحمده. وفي هذا إشارة لأن العالم حقا ينبغي أن يعتني بأبناء المسلمين بتوجيههم وتربيتهم، لأنهم قادة الغد بإذن الله تعالى. وكان كذلك كثير العبادة مع أهله، في بيته كثير الذكر لله جل ذكره، يذكر الله وأهله يذكرون. إذا دخل البيت يكبر فيكبرون بتكبيره، وإذا جاء يخرج يكبر فيكبرون بتكبيره، يحيي ذكر الله في بيته. رجع يوما إلى بيته فكبر فلم تكبر زوجه كما كانت تكبر، فعلم أن شيئا حدث. فلما جلس إليها قالت له: جاءتني امرأة فقالت: زوجك قريب من معاوية، وكان معاوية أمير المؤمنين، وله وجاهة عنده، وحالتكم رثة، فلو ذهب إلى معاوية يصيب من الدنيا منه يعطيه فتتغير حالكم. فقال: خببت علي امرأتي، اللهم أعمي بصرها. وكان رضي الله عنه مجاب الدعوة، فأصيبت المرأة بالعمى، فعلمت أن ذلك بسبب دعاء أبي مسلم عليها، فتابت إلى الله وجاءت وقالت: تبت إلى الله فادعوا الله لي، فدعا لها فرد الله تعالى عليها بصرها. كان رحمة الله تعالى عليه يجتهد في العبادة اجتهادا، حتى كان من جميل كلامه يقول: والله لو رأيت الجنة والنار رأي العين لم يكن عندي مستزاد. معنى هذا أنه اجتهد في سره وجهره وليله ونهاره حتى بلغ الغاية التي يمكن أن يصل إليها، ليس عنده زيادة. لو قيل له: إنك تموت غدا، أو أن النار قد أقبلت، أو أن الجنة ها هي، لم يكن عنده زيادة لا في ذكر ولا في صلاة ولا في قرآن ولا في غيره، لأنه لم يضيع أعماره كحال كثير من أبنائنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان رحمة الله تعالى عليه مع هذا كله مجاهدا في سبيل الله، ومع هذه العبادة ألزم نفسه الجد والاجتهاد وعدم تضييع الأعمار، فإذا فتر نوعا ما كان قد علق صوتا في مسجده، يأتي بالصوت ويضرب نفسه ويقول: اجتهدي فإن أمامك عقبة كأود. وهذا يا إخواني له أدلة من الشرع، أن يلزم المرء نفسه بطاعة الله أو يلزمها بالبعد عن الحرام، فإذا خالفت عاقبها، ولكن بشرط ألا يحدث ضررا على نفسه. كنبي الله سليمان قال: ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وفي ترجمة الإمام عبد الله بن وهب قال: حتى أبتعد عن الغيبة، أن يغتاب أحدا من المسلمين، قال: نذرت نذرا، قلت: نذر علي إن ارتبت أحدا من المسلمين أن أصوم يوما حتى أتعب نفسي فأترك الغيبة. قال: ولكني لم أترك، فإذا بي أقول: إن وقعت في الغيبة أتصدق بدرهم عن كل غيبة. قال: فمن حب الدراهم أمسكت عن الغيبة. يؤدبون أنفسهم ويخرجون بعض أموالهم أدبا لهذه النفس حتى تروض على طاعة ربها سبحانه وبحمده. كان مجاهدا في سبيل الله، وكان الأمراء يتيمنون به، عالم عامل جليل عابد زاهد مجاب الدعوة رحمة الله تعالى عليه، فكانوا يؤمرونه على المقدمات من الجيوش، لعلمهم أن به شجاعة، وأن به رغبة في الآخرة، وأن الناس ينصرون بمثل هذا العالم العامل. وكانوا إذا كانوا في غزو فقابلهم نهر ولم يستطيعوا أن يجيزوه، قال: جيزوا بسم الله، أجيزوا بسم الله، ويضرب أمامهم ويمشي أمامهم فيعبر النهر، فيعبرون النهر كما حدث مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين، ومات غازيا في سبيل الله. نعم، أجر الكريم كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله، أجر الكريم عادتهم بأن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فما أجمل أن يكون المرء مع ربه، والله يجد روح وريحان، ويجد انشراح صدر وبركة في العمر، ويجد خيرا ليس مثله خير، وإذا به يرى الخير العظيم في الآخرة والرضوان من رب العالمين جل ذكره. اللهم إنا نسألك التوفيق للجميع، اللهم وفق الكبار والصغار والرجال والنساء، وخذ بنواصينا جميعا إليك يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. من أعظم مناقب هذا الإمام العلم أنه نصر الدين، حتى يعلم شباب أمتنا أنه يجب عليك أن تنصر دين الله في كل مكان تكون فيه وفي كل وقت. نسأل الله التوفيق والمدد والإعانة. هذا الإمام العالم كان من أهل اليمن، حفظ الله اليمن وبلاد المسلمين أجمعين من كل مكروه وسوء. فقام الأسود العنسي وتنبأ وادعى النبوة، فخرج إليه أبو مسلم الإمام العالم الجليل، وذهب إليه وقال له: أنت كذاب، رسول الله محمد نبي كريم أرسله الله، وأنت كذاب تدعي النبوة على الله رب العالمين. فجمع له الأسود العنسي نارا عظيمة، وجمع الناس حتى يشمت فيه، ورماه في النار أمامهم، وإذا بالله رب العالمين يجعله مثل نبي الله إبراهيم لا تمسه النار بسوء أمام الناس عيانا، لم تمسه النار ولم تحرق منه ظفرا ولا شعرا ولا شيئا من بدنه. فلما رأى الناس ذلك، وكان كثير منهم اتبعوا الأسود، افتتنوا وتركوا هذه الدعوة الخبيثة ولزموا الإسلام. فالناس أتباعه قالوا له: إنك إن أبقيت هذا في مملكتك أفسد عليك الناس. فأمره أن يخرج من اليمن، فخرج إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ودخلها وقد توفي رسول الله حديث عهد بوفاة، واستخلف أبو بكر رضي الله عنه، ودخل المسجد يصلي. فالصلاة رضي الله تعالى عنه حببت إليه، وإذا به لما كان في المسجد رآه عمر، فلما سلم ذهب إليه وقال: ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال: نجاه الله تعالى. قال: أنشدك الله أنت هو؟ قال: اللهم نعم. فاعتنق عمر رضي الله عنه وقال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من فعل به مثل إبراهيم، ونجاه الله تعالى. وأخذ وذهب إلى أبي بكر وأجلسه بينهما رضي الله تعالى عنهم. اللهم إنا نسألك أن تبارك في أمتنا، وتصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن تحفظ شبابها وشيبها ورجالها ونساءها يا رب العالمين. اللهم أعنا جميعا على الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. اللهم تفضل علينا بالفوز بالجنان والنجاة من النيران. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.